أحبابك طلابك يا سيدي خذ بيدي يا سيدي خذ بيدي يا سيدي خذ بيدي يا حبيبي نور العين أشرفت علينا يا طارق كالشمس بل وضحاها أشرفت علينا يا طارق كالشمس بل وضحاها فالحب لغيرك زاد يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا مؤيد يا الشفيع أنت أعلم ما بقلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي ها يا قلبي الله فإن القلب من نجواه داما أتيتك ضارعا فاغفر لذنبي ومن قد تاب عنه الله